بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. الكلام لا يزال في كيفية الوضوء، ونبدأ برواية تبركا من الوسائل، رواية جامعة فيها كيفية الوضوء في الباب 15 من الوسائل المجلد الأول، باب كيفية الوضوء جملة من أحكامه. الرواية في الكافي الشريف طبعا وفي الفقيه بسند صحيح عن زرارة، صحيح زرارة قال أبو جعفر عليه السلام: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه اللي يسموها روايات الوضوءات البيانية، يبين فيها الإمام كيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلنا بلى، فدعا بقعب فيه شيء من ماء فوضعه بين يديه. أنا أساس يكون عندكم هذا بعد خلاص سجية وديدا مراجعة وسائل الشيعة، مراجعة الروايات والأخبار، حتى الواحد صير عنده أنس بالأحاديث وبالنصوص ولا يكتفي فقط بالمتون الدراسية اللمعة والمكاسب، وهاي يصير حالة ذاك أحد الفضلاء الأعيان اللي يقول خلص اللمعة والمكاسب والكفاية ما قرأ رواية من الوسائل، ويصير ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلنا بلى، فدعا بقعب فيه شيء من ماء فوضعه بين يديه، ثم حسر عن ذراعيه، ثم غمس كفه اليمنى، ثم قال: هكذا إذا كانت الكف طاهرة. ثم غرف ملأها ماء فوضعها على جبينه، ثم قال: بسم الله، وسدله على أطراف لحيته، ثم أمر يده على وجهه وظاهر جبينه مرة واحدة، ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها، ثم وضعه على مرفقه اليمنى، فأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء، لاحظ كلمة جرى الماء، على أطراف أصابعه، ثم غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى، فأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه، ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره. يعني انت تمت الوضوء، الغرفة اللي غرفها باليسار ومسح غسل بها اليد اليمنى، ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه. قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: إن الله وتر يحب الوتر، فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات، واحدة للوجه واثنتان للذراعين، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى. وفي رواية ثانية وهي صحيحة زرارة وبكير، بكير بن عيون، فيها هذا الشاهد عن أبي أنهما سأل أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله إلى أن قال: ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفه، لم يحدث لهما ماء جديدا. ثم قال: ولا يدخل أصابعه تحت الشراك. ثم قال: إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله. وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين، فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئا إلا غسله، لأن الله تعالى يقول: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ثم قال: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فإذا مسح بشيء من رأسه تبعيضية أو بشيء من قدمه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه. قال فقلنا أين الكعبان إلى الكعبين؟ قال ها هنا، يعني المفصل دون عظم الساق. فقلنا هذا ما هو؟ فقال هذا من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك. فقلنا أصلحك الله، فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع. قال نعم إذا بالغت فيها، والثنتان تأتيان على ذلك كله. الوسائل مجلد الأول باب 15 باب كيفية الوضوء صفحة 387. طبعا من هذه الطبعة لـ30 مجلد مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 30 مجلد هذه الطبعة الآن. رجع لأصل المطلب من الروضة البهية في شرح اللغة الدمشقية. ثم مسح الظهر اليسرى كذلك بمسماه في جنب العرض ببقية البلل. ببقية البلل الكائن على أعضاء الوضوء من مائه فيهما، أي في المسحين، مسح الرأس ومسح الرجلين. وفهم من إطلاقه المسح أنه لا ترتيب فيهما، يعني فهم من إطلاق الماتن رحمه الله إطلاق الفتوى من إطلاقه المسح أنه لا ترتيب فيهما في نفس العضو، فيجوز النكس فيه دون الغسل للدلالة عليه بمن وإلى، من وإلى في الآية، إلى المرافق، للدلالة عليه من المرفق إلى أطراف الأصابع بمن وإلى. وهو كذلك فيهما، أي في المسح والغسل، على أصح القولين، لأنه وإن كان الأحوط استحبابا شنو؟ اجتناب النكس في مسح القدمين. وأما مسح الرأس فهنا أقوال بعد، على الأحوط وجوبا أو استحبابا، وإن لم يظهر من الآية ولا من الرواية، ولكن هذا قول معروف في المسألة لإطلاق الآية. الآية قالت وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، حددت وين المبدأ وين المنتهى؟ لا، إطلاق النص. وهكذا بالنسبة إلى مسح القدمين يلي فتوى الأكثر من العلماء، بل هو المشهور جواز النكس في القدمين. أما بالنسبة إلى مسح الرأس فهناك قول بالاحتياط الوجوبي بعدم جواز النكس، كما هو المشهور لصحيحة حماد بن عثمان تحت في الهامش رقم 2. هذا حماد بن عثمان يسمى بالناب، حماد الناب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا، وإن كان الأحوط استحبابا شنو؟ تركه. وعن المفيد والصدوق والسيد وابن زهرة وابن إدريس والشهيد الأول في البيان والألفية وجوب المسح من أطراف الأصابع إلى الكعبين ولا يجوز النكس، لصحيح أحمد بن محمد البيزنطي بن أبي نصر من الثلاثة اللي لا يرون رسول الله عن ثقة أصحاب الرضا عليه السلام. سألت أبا الحسن عليه السلام عن المسح على القدمين كيف هو، فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين، لكن هذا فيه كلام على كل، يعني هذا الاستدلال، ولهذا كاتب إن الآية ليست في مقام بيان كيفية المسح، بل في مقام بيان حد الممسوح، والخبر لا يفيد الحصر، لأن الفعل أعم من الوجوب الإلزام ومن شنو استحباب الفعل، يعني فعل الخارجي جبنا هذا من خلال شنو، أن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كبر تكبيرة الإحرام يسكت هنيئا ثم يشرع بالبسملة، فهل هذا الفاصل واجب هنا؟ ممكن يدل على استحباب كما هو رأي الجمع الإعلام السيستاني، يقول أحوط الأولى ترك شنو الوصل، والأحوط الأولى الفصل بين تكبيرة الإحرام وبين البسملة. بعضهم لا، قال أحوط وجوبا كسيد الخوري. ليش قلنا وإن كان الأحوط اجتناب هذا النقص؟ حذرا من مخالفة أمثال الشيخ المفيد والسيد وفلان وفلان والشهيد. هذه أحد أسباب أن الفقيه وإن كانت الفتوى عنده مثلا بالترخيص، يقول وإن كان الأحوط الأولى الترك، وإن كان الأحوط استحبابا خروجا عن شبهة الخلاف. هذا تقرأ في المستمسك في الجواهر وهذه الكتب الفقهيه. وإن كان يقول هو يجوز النقص على أصح القولين، يعني على الأقوى بعد. وفي الدروس رجح الشهيد الأول منع النقص في الرأس دون الرجلين. لاحظوا العروة وحواشيها، هذا موجود في فتوى كثير من علماء، جواز النقص في القدمين ولكن المنع بالنسبة إلى مسح الرأس. وفي البيان عكس كتاب اسم البيان للشهيد الأول، ومثله في الألفية. هذا الآن تمام الكلام في كيفية الوضوء. ننتقل إلى مطلب جديد وهي شنو؟ واجبات الوضوء، ترتيب، موالاة إلى آخره. قال مرتبا، إذا حبيت تقرب العنوان أنت من على جنب، هذه واجبات وضوء بعض. مرتبا بين أعضاء الغسل والمسح بأن يبتدئ، روايات كثير لكن ماكو مجال بعد قارئ من الوسائل، هذه كلها المسائل ما شاء الله منصوصة وفيها الروايات والأخبار. المشكلة وين؟ لما يجيك بعدين أحكام الخلل في الوضوء، أحكام الخلل إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث وبالعكس أحكام الخلل. مرتبا بين أعضاء الغسل والمسح، وهذا مما لا خلاف فيه للروايات والأخبار، بالهامش موجودة الآن عندك. ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين، ولا تقدمن شيئا بين يدي شيء تخالف ما أمرت به، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع، وإن مسحت الرأس قبل وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل، وهكذا روايات. ترتيب مرتبا بين أعضاء الغسل والمسح بأن يبتدئ بغسل الوجه ثم باليد اليمنى ثم اليسرى ثم بمسح الرأس ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى، وهذا عند سيد الإمام على الأقوى شكل، هذا أنه تقديم اليمنى على اليسرى. أكو بعض الأعلام كالسيستاني يقول لا يجب، يجوز المسح معا، المهم أن لا يقدم اليسرى على اليمنى، ولكن هذا من ناحية الفتوى والعمل موافق للاحتياط أو مخالف. المسح معا، أن يمسح قدميه معا، هذا موافق للاحتياط أم مخالف؟ مخالف للاحتياط. أخوك دينك أحسن، احتياط سبيل النجاة، خصوصا على رأي أيضا أنه هناك من يوجب التقديم. فأنت إذا صار إمام جماعة وهؤلاء العوام مقلدين لهذا المرجع، وأنت في الوضوء رحت مسحت القدمين معا، بالنسبة لهم هذا الوضوء مجزي ولا غير مجزي؟ لو صليت أو لو اتممت بمن يرى كفاية غسل الجمعة عن الوضوء وأنت لا ترى أو مرجعك لا يرى، فهل حالة الاتمام به شلون يصير مجزي؟ بأن يبتدئ بغسل الوجه ثم باليد اليمنى ثم اليسرى ثم بمسح الرأس ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى، فلو عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب مع بقاء الموالاة. واضح المطلب. وأسقط المصنف في غير الكتاب الترتيب بين الرجلين مواليا، الشرط الآخر الموالاة في فعله، وهذا مما لا خلاف فيه أيضا، بحيث لا يجف السابق من الأعضاء تحرير الوسيلة هذا على العضو الذي هو فيه مطلقا على أشهر الأقوال. يعني شنو مطلقا؟ الذي هو فيه مطلقا كاتب سواء تابع بين الأفعال أم لا. والمعتبر في الجفاف الحسي للتقديري، لأنه الظاهر من النصوص والروايات. يعني شنو تحت موجود هذا في رسائل العملية المستحدثة، هذا الشرح مبين، واجمعنا الجفاف الحسي للتقديري هكذا، بحيث لو كان الهواء رطبا ولم يتابع بين الأعضاء بحيث بقي البلل، بقاء البلل الماء فلا يضر، هذا واحد. وإن كان عدم التتابع موجبا لجفاف الأعضاء إذا كان الهواء حارا، إذا كان الهواء حار، لأن المعتبر هو الحسي الفعلي لظاهر الأخبار والروايات. ولا فرق فيه، يعني في الجفاف، بين العامد والناس والجاهل. هاي كم مرة كررناها إذا شفت الفتوى، ولا فرق في ذلك بين العالم والعامد والناس والجاهل. شو تقول أنت؟ هذا لإطلاق النص، لإطلاق النصوص، يعني تمسكا بإطلاق النص. باب المثال يجيك إن شاء الله في كتاب الصلاة في الخلل، أنه لو جهر في موضع الإخفاء أو أخفت في موضع الجهر، ناسيا أو غافلا أو ساهيا أو لا يدري، النص هالشكل مؤدى موضوع الرواية، نقول فلا شيء عليه. ليش؟ لإطلاق النص. هنا يبين التفصيل، ناسي جاهل، لإطلاق النص. لا فرق فيه في الجفاء بين العامد متعمد أو ناسي أو جاهل، يعني جاهل شنو؟ بالحكم، لإطلاق النص أو إطلاق النصوص والروايات، لأن أكثر من رواية ورواية. الآن يشرع في سنن الوضوء، بيّن الكيفية، كيفية الوضوء، ثم واجبات الوضوء، ترتيب موالاة. الآن في سنن الوضوء، قال وسننه السواك، يعني وسنن الوضوء أولا السواك. وهو ما هو السواك؟ وهو دلك الأسنان بعود مسواك أو خرقة أو حتى بإصبع، بالإصبع بالإبهام مثلا، بالمسبحة السبابة، ما يقول سبابة يعني مسبح، يقول مسبحة في الروايات، ونحوها. ونحوها يعني شنو؟ يعني لإطلاق الروايات أيضا، أن المهم هو شنو؟ يشتاق عند كل وضوء، وهذا مما لا خلاف فيه، بلا خلاف فيه يعني شهرة الفتوى، بلا خلاف يعني هذا هو المشهور. دائما تقرأ هذا في الجواهر، بلا خلاف أو بلا خلاف أجده فيه، يعني هذه هي شهرة في المسألة، المشهور ذلك، وفوق المشهور الإجماع، الشهرة ما دون الإجماع، والإجماع فوق الشهرة. ففي صحيحة معاوية بن عمار تحت بالهامش رقم 3 عن أبي عبد الله عليه السلام، وعليك بالسواك عند كل وضوء، أمر، ولكن هنا من القراء أن يفيد الاستحباب أو الاستحباب المؤكد، لأنه في الحديث النبوي الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل صلاة. ثم قال وأفضله الغصن الأخضر، تحت بالهامش تعليق لطيفة عن الخنساري في حاشيته المشهورة، قال لم أقف فيما رأيناه ما يدل على أفضلية الخضرة لا في الروايات ولا في كلام الأصحاب. في كلام الأصحاب قوى واحد منهم الشهيد الأول أو الآن الشهيد الثاني قال وأفضله الغصن، أما في الروايات يقول ما شفنا في الروايات. هنا بالمناسبة كان خروج عن البحث شوية بعدها أنه يقول صاحب الجواهر يعني قبل 105 سنة هذا حكي، شفنا بعض الناس من العوام كان في النجف وحتى طلبة علم ولما يريد السفر إلى الحج واحد يأذن، يقول هذا لم نقف فيه على مستند أو رواية ولو حتى ضعيفة، يعني هذه سيرة مستحدثة. ما لاحظ أحيانا نشوف بعض الشياب شكي أذن وراحتهم للعراق للزيارة العتبات، ما كنا أصبك رواية بي. سيرة مستحدثة عند العوام يقول حتى طلبة علمهم لعله عبر الشكل من علماء الشكلها. فهني يقول لم نقف على رواية في هذا المقام. وأفضله الغصن الأخضر وأكمله الأراك في مكارم الأخلاق للطبرسي، وكان صلى الله عليه وآله يستاك بالأراك، أمره بذلك جبرائيل عليه السلام. ومحله قبل غسل الوضوء الواجب والندب. الندب شنو يعني؟ المضمضة والاستنشاق. قبل غسل الوضوء الواجب الوجه واليدين، إن الوضوء غسلتان عندنا ومسحتان والكتاب معنا، فالغسل للوجه ولليدين والمسح للرأس والرجلين. والندب كالمضمضة ولو أخره عنه أجزأ. لرواية المعلى بن خنيس سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السواك، هذا الشكل بحث خارج مصاغر، تقرأ مسألة فتوى وتقرأ أيضا الدليل والمستند، بحث خارج مصاغر. صار عندك ما شاء الله كمية وثقافة كبيرة واسعة من الروايات والنصوص. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السواك بعد الوضوء فقال عليه السلام الاستياك قبل أن يتوضأ. قلت أرأيت إن نسي حتى يتوضأ؟ قال يستاك ثم يتمضمض 3 مرات، يعني هم يعيد المضمضة، يستاك ثم يتمضمض 3 مرات. قال واعلم أن السواك سنة مطلقة. سنة طبعا لها معنيين على الأقل، في مقابل الواجب مستحب، وفي مقابل الفرض الذي نزل في الكتاب. الوضوء مثلا شنو؟ الوقوف بمزدلفة فريضة، والوقوف بعرفة سنة، صلاة ركعتين فريضة، لكن الرباعية سنة، ولا تنقض السنة الفريضة. لهذا لو وقع سهو شك سهو في الركعتين الأخيريتين من الرباعية فممكن تدارك، أما لو وقع في الركعتين الأوليتين فلا يمكن من الشكوك المبطلة. وعلم أن السواك سنة مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني مستحب في كل وقت، سواء وقت الوضوء والصلاة وغير ذلك للروايات، وهو من سنن المرسلين. لكنه يتأكد، يعني يتأكد استحبابه في مواضع منها الوضوء والصلاة. ففي صحيحة معاوية بن عمار قرأنا من شوية وعليك بالسواك عند كل وضوء، عند الوضوء صلاة. روايات أيضا منها في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال وعليك بالسواك لكل صلاة. وعن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام ركعتان بالسواك أفضل من 70 ركعة بغير سواك. أمام للمصلي والأعزب، هذا مضمون وارد. وفي الحديث النبوي المعروف لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. ولكنه يتأكد استحبابه في مواضع منها الوضوء والصلاة وقراءة القرآن واصفرار الأسنان وغيره، وطبعا وغيره أنا معطوف مضمومة كلها. نعم موجود رواية تحت للأخبار أنه يبيض الأسنان، يضاعف الحسنات، يذهب بالحفار، يشد اللثة، يشهي الطعام، تفرح به الملائكة إلى آخره، مجلات للبصر، يذهب بالغم أو بالبلغم، يزيد في الحيض، مطهرة للفم. طبعا ها هنا تعليقة سريعة إذا حبيت أنه يستحب ويستحب، هذا في بعض الموارد بل في كثير من الموارد يكون مبتني على شنه؟ قاعدة التسامح في أدلة السنن. ومر عليكم هذه في الأصول أنه هناك فيها أقوال المسألة، إثبات الاستحباب ولو بالعنوان الثانوي، لأنه لا معنى لإعطاء ثواب إلا على مستحب، هذا قول المشهور، يعني جعل الاستحباب بالعنوان الثانوي، وهذا هو المشهور، لهذا يسموه قاعدة تسامح. لكن الشيخ العظم الأنصاري عدل عن هذا الرأي، مع أن كاتب كتابه في رسالة التسامح وتلميذه الآخون مع المشهور في التسامح النائيني وجمع المحققين. السيد الحكيم هو تلميذ النائيني، محقق النائيني، قال بأنه حيث لم تثبت عندنا قاعدة التسامح فيؤتى بهذه الأعمى عشان هم أجعل مطلوبية قصد الثواب، السيد الخوئي وتلامذة السيد، وهذا هو لعله يعني يكون الأظهر، لأن الرواية يقول وإن كان رسول الله لم يقله، إذا لم يقله رسول الله وما موجود في اللوح المحفوظ شلون بعد يصير مستحب؟ يقول لي الثواب، أقول لك ثواب هذا انقيادي، ثواب انقيادي، لأن هذا العبد ينقاد وإن لم يكن ثابتا. فبأخبار من بلغه ثواب على عمل فأتى به رجع ذلك الثواب يعطى ذلك الثواب تفضلا لانقياده، روح التسليم وروح الانقياد، لا ثواب استحقاقي على أنه مستحب واقعا في اللوح المحفوظ، وإنما يعطى ثوابا انقياديا، ثواب انقيادي. وين تحصل هذه الروايات؟ في المجلد الأول الوسائل باب 18، هناك باب استحمال باستحباب الاتيان بكل عمل المشروع، وردت فيه الشكل روايات وإن كانت ضعيفة السنن، هذه علاقة التسامح. ولهذا إذا راجعت منها للسيد محسن الحكيم رحمه الله والسيد الخوئي وبعض الأعلام يقول وسنن الوضوء على ما ذكره العلماء رضوان الله عليهم، يعني فيها بعضها تسامح وبعضها لا والله ثابت بالنص كالسواك وهذا. والتسمية وصورتها بسم الله وبالله، طبعا هذه فيها رواية صحيحة، أي صحيح الزرارة عن الباقر عليه السلام إذا وضعت يدك في الماء فقل بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فإذا فررت فقل الحمد لله رب العالمين. تراجع الرواية في الوسائل في المجلد الأول. والتسمية وصورتها بسم الله وبالله، ويستحب إتباعها بقوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ولو اقتصر على بسم الله أجزأ لما ورد في أكثر من خبر ورواية من الأمر فقط بالتسمية، وهذه التسمية مطلقة بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. ولو نسي التسمية ابتداء تداركها حيث ذكر قبل الفراغ، لأن ذكر الله تعالى حسن على كل حال، قبل الفراغ كالأكل. ليش؟ هذا يعني بالأكل نسيها في البداية، يعني البسملة أثناء الأكل، لأن ذكر الله تعالى أيضا حسن على كل حال. ففي رواية العلاء بن الفضيل بالهامش موجود عن أبي عبد الله عليه السلام إذا توضأ أحدكم ولم يسمي كان للشيطان في وضوئه نصيب شر، وإن أكل أو شرب أو لبس، وكل شيء صنعه ينبغي له أن يسمي عليه، فإن لم يفعل كان للشيطان فيه، وهكذا آداب الجماع. وكذا لو تركها عمدا استحب أن يأتي بها في الأثناء. وغسل اليدين من الزندين مرتين. هذه طبعا فيها روايات أيضا أكثر من رواية ورواية أخبار. قال وغسل اليدين من الزندين مرتين من حدث النوم والبول والغائط، لا من مطلق الحدث كالريح، اقتصارا على مورد النص على المشهور. يعني المشهور هو هذا من الزندين مرتين من حدث النوم والبول والغائط، لكن الروايات فيها اختلاف. من ذلك صحيحة الحلبي عن قال سألته مضمرة عن الصادق أول قال سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها الإناء، قال واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلاث من الجنابة. أكو روايات ماكو مجال، بالهامش هم عندك موجودة الروايات أنه يستحب غسل اليدين من الزندين قبل الاقتراف من الإناء للوضوء مرة للنام والبول ومرتين للغائط على المشهور لصحيح الحلبي اللي قرأتها لك من شوية، رواية مضمرة سألته ما قال هو الإمام الصادق مثلا. واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلاثا من الجنابة وغير ذلك، هذا على المشهور. وقيل من الأولين مرة، هذا من فرد به المصنف ها هنا. الأولين يعني شنو؟ النوم والبول، مع أن عندنا هني من البول مرتين، البول مرتين، من النوم مرة البول مرتين جنابة ثلاث. وإن كان الحر العامل معلق قال اعتبار المرتين في البول محمول على الأفضلية أو على صورة اجتماع الغائط والبول. على كل حال والأمر سهل مستحب سنن. وبه قطع في الذكرى يعني المصنف، وقيل مرة في الجميع، هذا قول للمصنف في كتاب النفلية، واختاره المصنف في النفلية، ونسب التفصيل إلى المشهور وهو الأقوى. ليش مولانا سيدنا التفصيل هو الأقوى المنسوب للمشهور؟ للتفصيل الوارد في الروايات، قال مرة للنوم مرتين للبول ثلاث مرات الجنابة وهكذا، موجود في النصوص الصحيحة. ولو اجتمعت الأسباب تداخلت انتساوت، وإلا دخل الأقل تحت الأكثر. واضح المسألة صواب، إذا هاي بيها واحدة وديك بيها ثنتين وتداخلت خب ثنتين كافي. وليكن الغسل قبل إدخالهما الإناء الذي يمكن الاغتراف منه لدفع النجاسة الوهمية، أو تعبدا كما عن العلامة في كتاب المنتهى، منتهى المطلب آخر كتاب صنفه العلامة الحلي، وعن جماعة أيضا بل نسب إلى فتوى الأصحاب. وعليه استحباب الغسل ثابت للأمر به في الأخبار، سواء كان الماء قليلا أم كثيرا، ولا يعتبر كون الماء قليلا يعني الغسل قبل إدخال اليدين في الإناء، هنا لا يعتبر، لا يشترط أن يكون الماء قليلا. لماذا؟ قال لإطلاق النص، خلافا للعلامة حيث اعتبره علام الحلي في المنتهى اشترط واعتبر كون استحباب الغسل فقط إذا كان الماء قليلا، ومع ذلك جعل الغسل أمرا تعبديا، والأمر التعبدي لا فرق فيه بين كثير وقليل. ومن السنن والآداب قال والمضمضة وهي إدخال الماء الفم، وهي إدخال الماء الفم، إدخال الماء للفم وإدارته فيه. مسألة عرفية، يعني شو مسألة عرفية؟ نقطة مهمة، عندنا دقة عقلية، هذه ما لها شغل بالفقه، هذه ما فلسفة، وأكو دقة فقهية عرفية وأكو مسامحة عرفية. مسامحة لا، المطلوب الدقة العرفية. كل ما لم يرد فيه تحديد من الشارع قلنا يرجع فيه إلى متعارف. مثل الآن جهر والإخفات، ما هو الجهر ما هو الإخفات؟ لم يحدد الشارع، كل ما صدق عليه أنه جهر كل ما صدق على أنه إخفات. النفقة إلى المتعارف. الغناء، كل ما صدق عليه أنه غناء فهو حرام وهكذا. لأن واحد يقول لك المضمض شنو؟ يتمضمض ويبلع الماء مثلا، أو يتمضمض ويمج الماء مثلا، شنو؟ نقول يرجع فيه إلى المتعارف. شرع قال مضمضة، وفيها روايات معتبرة بالمناسبة. فيها روايات على كل حال، الآن مو ببالي روايات صحة السند أم لا، بس فيها روايات وأخبار. والمضمضة وهي إدخال الماء الفم وإدارته فيه، والاستنشاق وهو جذبه إلى داخل الأنف. بأن يفعل كل واحد منهما ثلاثا ولو بغرفة واحدة، وبثلاث أفضل. وكذا يستحب تقديم المضمضة أجمع على الاستنشاق، تقديم المضمضة ثم الاستنشاق. والعطف بالواو لا يقتضيه، هذا اعتراض من الشارح الشهيد الثاني رحمه الله. الرواية قالت مضمضة واستنشاق، المضمضة والاستنشاق مما سن رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن هل الواو تقتضي الترتيب تقديم الأول على الثاني؟ لا، لا تقتضي. نعم الفاء تقتضي، وقال المضمضة فالاستنشاق. جاء زيد وأمر، ثم قال وتثنية الغسلات، أي الغسلات الثلاث، وهذا هو المشهور. وتثنية الغسلات الثلاث بعد تمام الغسلة الأولى، يعني غسل الوجه مرة واحدة، غسل اليدين وهكذا، يثني الغسلة في المشهور. وأنكرها الصدوق رحمه الله، لأن أكو روايات واحدة فرض واثنتان لا يؤجر والثالثة بدعة. طبعا هل يضر تعدد الغرفات مع وحدة الغسلة، مع نية الغسلة الواحدة؟ لا، يغرف ثلاث مثلا أو أقل أو أكثر بنية غسلة واحدة للوجه لا يضر. فتوصي الخامنئي السيد السيستاني وآخرين من العلماء موجود، وفي النصوص أيضا هذا وارد، أنه نعم إذا بالغت فيها، يعني الغرفة الواحدة تجزي للوجه أو الذراع، واثنتان تأتيان على ذلك كله. فإذا لا يضر تعدد سيد الحكيم في المنهاج، سيد محمد سيد الحكيم، وليس لها حد معين، يعني ثلاث غرفات أو خمس، المهم يغرف بمقدار يطمئن معه أو يتيقن باستيعاب الماء للوجه ولليدين. فلا يضر تعدد الغرفات مع نية الغسلة الواحدة. والدعاء عند كل فعل من الأفعال الواجبة والمستحبة المتقدمة بالمأثور. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسنتم.